بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البيان المبين إن كنتم تحبون الناصحين. يقول فضيلة الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني: أنا سيم وبعض الناس ليس معه من الإسلام إلا الاسم. Kuna baadhi ya watu hawana chochote katika huu Islam zaidi ya jina, wala min al-Qur'an illa ar-rasm, wala hana chochote katika Qur'an isipokuwa alama tu, yani ima na msafaka uko nyumbani kwake basi. Fa ya ibadallah, enyi waja wa Allah, wallahi inni nasihun lakum, mimi ni mwenye kukupeni nasaha nyinyi. Walikulli man yasma'u kalami hadha, na kwa kila atakayesikia maneno yangu haya. Wa ma'adha Allah an ukaffira musliman, najikinga kwa Allah si kama namkufurisha muislam. Lakin hadhi alhaqiqa, huu ndo uhakika. Falmuslimuna alyawma ya'ishuna fi jahl, wa islam leo wanaishi katika ujinga. Wa fi bu'din 'anil kitabi was sunnah, na wapo mbali katika kitabu na sunna. Wa fi dhalalin mubin, wapo katika upotevu wa wazi. Illa man rahima Allah, isipokuwa alirahimiwa na Allah. المعاصي امتلأت بها البيوت، معاصي مجازانا كتك مجومبا، والأسواق كتك مسوق، والشوارع مبكا مبربراني، ونزوك بيتا مبربراني، وكاد يواناواكي وهوني وسيونا وأومي أمبوك ويزاك واسمامية ونكات فيونو مبلي زواتو نوانا يفاني هايا هكو مجيبورا ومفاذي بايا مغوما يتسامبازو ما أوفو. وجميع الأباكين كتك من يوتي حتى المساجد ما سلمت من المعاصي، مبكا مسكيت كسلمك معصية. ومن البدع نبدع، والخرافات نوخرافي، ومن العقائد المنحرفة نكتك تكدمبوفو زينك كينزانا نو إسلام تكاري زا أشركين كبسة. ذاك دخل يصلي وهو يحمد المبدأ الاشتراكي، يقولون مجيني أنا صالي يا كومونيستي. وذاك دخل من باب الثاني يصلي وهو يحمد مبدأ البعثي، نمجيني أنا بيبا مامبو يا مفومو تؤيم كومونيستي أو بباري. وذاك ديمقراطي يقولون من السياسة، kuna mwingine siasa zake anazunguza mpaka kwenye member kuaridhisha watawala au kuaridhisha wapinzani wenzake. Ni mambo ya kisiasa tu ambayo yamejazwana katika misikiti ya Allah azza wa jalla. Dhaka masuni yule kule ni freemason, wadhaka munafik na yule kule ni munafik, wadhaka qati' lirahim, na mwingine anasali ni mwenye kukata uko wake, hasemi na ndugu yake miaka 20 au 30. Wadhaka aqul liwalidayhi, na mwingine yule ni mwenye kuasi wazazi wake wawili. Wa masaibun, misiba mingi. Falmasajid, ndani ya misikiti. Wafi lbuyuti, katika majumba. Wafi laswaki, na katika masoko. Wafi kulli makan, na katika sehemu zote. Aina alladhina yunasihuna, wako wapi wale ambao wenye kutoa nasaha leo? Wa aina alladhina yaqbaluna alhaqa, na wako wapi wale ambao wenye kukubali haki? Fattaqullaha ya ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Hadha alislamu alladhi yahmiluhu alyawm aktharu almuslimun, uislamu huu ambao leo unabebwa na wengi katika waislam. Ghairu mardhiyin inda Allah, si wenye kuridhiwa mbele ya Allah. I wallahi ghairu mardhiy, na hapa kwa Allah si wenye kuridhiwa. Li'annahu la yumathilu alislamu alladhi anzalahu Allah, kwa kuwa hauwakilishi hautoi sura ya ule uislamu ambao Allah aliuteremsha. Ala rasulihi, juu ya mtume wake. Kama qala rabbuna subhana, kama alivyosema mola wetu. Fala wa rabbika, na hapa kwa mola wako. La yu'minuna, hawatakuwa na imani ya kweli. Hatta yuhakimuka, mpaka wakufanya wendo hakimu. Fima shajara bainahum, katika yale walizozana wao kwa wao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasikute katika nafsi zao ugumu uzito. Mima kadhita, katika yale ambao walihukumu. Salimu taslima, na wajisalimisha kiusalimifu kiukamilifu. I'rid nafsaka ala kitabillah, idhirisha nafsi yako juu kitabu cha Allah. Waqra alquran, isome Qur'an. Wanzur hal alquran yantabiqu alayka, kisha tazama Qur'ani inaendana na wewe maisha yako yalivyo. Iqra kitab Allah min awwalihi ila akhirih, soma kitabu cha Allah mwanzoni mwake mpaka mwishoni mwake. Fa nahnu wallahi ala khatar, sisi tupo katika khatari kubwa. Wallahi almuslimuna ala khatar, rijalan wa nisaan, insan wa jinnan, hukaman wa mahkumin. Waislam tupo katika khatari, waislam wapo katika khatari, kike kiume, wenyewe jini na binadamu hukaman wa mahkumina watawala na wanaongozwa ulamaa na watullaban wanavyoni na wanafunzi wao wa amma na watu wote lam yatamassaku bi kitabillah watu hawajashikamana kweli na kitabu cha Allah wa bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam na sunna za mtume wake watu wanafuata mambo yao waliowarithi kutoka kwa wazee wao kwa madhehebu yao mambo yao tu kathirun min almuslimina ma saru yahmiluna alislam as-sahih wengi katika uislamu hawakuwa ni wenye kubeba uislamu sahihi alladhi kana fi ahdi ar-rasul ambao ulikuwa katika zama za mtume wa kana min qabli yamurru al-marru ala al-abwab fi al-layl fayasma'u al-qira'a fi ahdi as-sahaba wa fi ahdi as-salafi hadha yusalli wa hadha yaqra'u wa hadha yusalli wa hadha yastaghfir wa hadha yadhkuru Allah ilikuwa katika zama za nyuma anapita mpitaji katika milango wakati wa usiku ayasma'u al-qira'a anasikia kisomo cha Qur'an akitembea mtu usiku anasikia kisomo cha Qur'an leo watu akitembea wanasikia miziki katika kila nyumba tatu za Uislamu ima utasikia tarabu ima utasikia kibindankoe ima utasikia bongo flavor ima watu wanafuatilia mambo ya kipumbavu ya ushakunaku michezo ambayo yenye kuvunja maadili tena utamkuta mzee amekaa na watoto wake wanatizama series unaomba kuna Islamic series umetoa wapi mambo haya jamani watu wanakaa na watoto kujifunza dini hawawezi wanakaa wanawatizamisha movie mambo ya kipumbavu ndio yenye kufuatiliwa haya hayakuepo katika zama za waliopita ndio supo katika hatari zilizokuwa nzito sisi anapita mpitaji anasikia kisomo katika zama za masahaba katika zama za wao waliopita huyu mwingine anasali huyu mwingine anasoma Qur'an huyu mwingine anasali mwingine afanya istighfar wa dha yadhkuru Allah amma al-yawm fal-laylu kulluhu ahani leo ni usiku wote unasikia miziki tu kuna makasino kuna madanguro kuna mabaa kuna muislamu ateka baa katika mtaa wa Kiislamu ataleta ghasia na watu wakaenda kumahakamani kwenda kuomba yafungwe waislamu ndio ambao watakoleta tabu aghani ila an yanfajira alfajr miziki mitupu mpaka inachomoza alfajiri tumbala wa atazmir wa tantana wa tumbaka wa takhzin wal balawi wa dhawmata والكيرم والشطرنج والباصرة والجيم والأتار وهل مجرة وتسكن بدنباكو وتسكن زماري وتسكن مقومة واتوات بجتنباكو واتوات قول ميلونجي واتوات ليوة واتوات فني مبايا واتوات جزا مدرافتي واتوات جزا مكيرم واتوات مزمنا وكنا جزا كراتا وهل مجرة هل هذا من الإسلام هيا كتكو إسلام جواسيس يملؤون البقاع هل هذا من الإسلام watu wenye kupekua habari za watu siri za watu wamejaa katika maeneo hivi huu ndio Uislamu aquna lilabai wal ummahat yamlauna alqura wenye kuasi wazazi wa kiume na wa kike wamejaa katika miji wal mudun katika maeneo mbalimbali wa shawari wal buyut hal hadha min alislam huu ndio katika Uislamu هنا قد كو إسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله فلسيم وإمتمي والله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولمك فلان يا رسول الله أنا سمام وسيكنا نفنغم جانا وتفعلنا نفانا وتصدقنا وصداقة وتؤذي جيرانها لكن نموذ جيرانياك بلسانها قولي مياك أنا ما إنه ما جافو ننمت من يقبانا واتقاء ما تناك لكن نمت من يقفان يميما قد كخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم يكسم لا خير فيها هي من أهل النار هكون خيركم أنا مكيوي أسمامي أفنغي أتوي صداقة لكن أولي مياك وقونا موذ جيرانياك هكون خير دانياك huyo ni katika watu wa motoni qala al-albani rahimahullah sahihun katika al-adab al-mufrad kadhalika silsilat al-hadith sahiha musalliya saima sawama qawama mutasaddiqa mwenye kusali mwenye kufunga sana mwenye kusimama usiku mwenye kutoa sadaka lakini indaha al-lisan tu'dhi al-jiran lakini ana ulimi mwenye kumudhi jirani قال ابتمك سما هي في النار هو نموتوني فاتقوا الله يا عباد الله مشيني الله إني وجوا الله في دينكم وناكتك دينيين والله هذا الادعاء ما ينفعنا هيا ما بيقول سيمكم بسيسكنا وإسلام هيا تنفعيشي أن يدعي الإنسان أنه مسلم متقوديتكم بين مسلم والله والله ما ينفع إلا لم يكن على الحقيقة والله جمهولة منفعيشي كيوا حقوة كتكو حقيقة وهي أمبارنا يسيما نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يختمنا بحسن الخاتمة وأن يجعلنا قبل الممات مسلمين صالحين والله أعلم وأحكم